سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. نعم الشيخ محمد. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى أرادت ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز للمرأة المحرمة أن تغير ملابسها متى شاءت، بشرط أن تغيرها إلى ملابس ليست ممنوعة شرعا، بمعنى أنها لا تغيرها إلى لباس، إلى ملابس تكون بها متبرجة بالزينة، لأن هذا محرم في حال الإحرام وعدمه. وكذلك يجوز للرجل أن يغير لباس الإحرام إلى لباس إحرام آخر، فيغير الرداء إلى رداء آخر، والإزار إلى إزار آخر، وهلم جرا، لأنه لا يلزم من أحرم بشيء أن يستمر به على إحرامه حتى يحل، كما يظنه بعض العامة، أي أن بعض العامة يظنون أن الرجل إذا أحرم بشيء لا يجوز له خلعه حتى يحل، وكذلك المرأة، وهذا ليس بصحيح. بل يجوز للرجل والمرأة أن يغير ثياب الإحرام إلى ثياب أخرى تباح في الإحرام. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ محمد. هذا سائل يقول في هذا السؤال: رجل صلى في مسجد به مجموعة من الأضرحة ولم يعلم بذلك إلا بعد سنة، هل يعيد الصلوات التي صلاها في ذلك المسجد أم لا، جزاكم الله خيرا؟ لا يجب عليه إعادتها، لأنه صلى وهو لا يعلم بأن هذا المكان لا تحل الصلاة فيه، على أنه يجب أن نعلم أن المسجد إذا كان فيه قبور، فإن كانت القبور حادثة، أي أن بناء المسجد كان قبل أن يدفن فيه، فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة ما لم تكن القبور بين يدي المصلين. وأما إذا كان المسجد هو الذي بني على القبور فإن الصلاة فيه لا تصح، لأن هذا المسجد محرم بناؤه. بارك الله فيكم. السائل من القصيم رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: شخص سلم قبل الإمام ناسيا ثم انتبه فأكمل مع الإمام وسلم، ماذا يلزمه في هذه الحالة؟ لا يلزمه شيء، وذلك لأن المأموم إذا سهى في صلاته وكان لم يفوته شيء مع الإمام فإنه لا سجود عليه، لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو. طيب، له فقرة أخرى نختم بها هذا اللقاء، يقول فضيلة الشيخ: ما هي الحكمة من عدم البسملة في سورة التوبة؟ الحكمة في ذلك أن الصحابة لما جمعوا القرآن شك بعضهم هل هذه السورة يعني براءة بقية سورة الأنفال أم هي سورة مستقلة، فلذلك وضعوا فاصلا بينهما دون أن يضعوا بسملة. ثم إننا نعلم أنها لو كانت البسملة وقد نزلت بين السورتين لكانت محفوظة ولكانت باقية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوافق اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وافق الواقع، أي أنه لم ينزل بين سورة بين سورة براءة وسورة الأنفال لم ينزل فاصل بينهما. نعم. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج سؤال على الهاتف، صندوق بريد 60059، الرمز البريدي 11545. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.